إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزيبة البخاري الجعفي في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، هذا ثقة، روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في مسند مالك. قال: حدثني إبراهيم بن سعد، هذا تكلم فيه بغير قادح، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد وهو الليثي، روى له أصحاب الكتب، أخبره أن حمران هو ابن أبان، هذا مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثقة، وفاته كانت سنة 75 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبره أنه رأى عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذو النورين، وفاته كان سنة 35 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثالث أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الصحيح من أقوال العلماء بعد أبي بكر وعمر، يأتي عثمان بن عفان. دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وما بين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. فهذا الباب باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تبعا للبابين السابقين، حيث بيّن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وهذا أشار إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول كتاب الوضوء حينما قال في الترجمة: وقال أبو عبد الله، وهي كنية الإمام البخاري، قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثلاثا ثلاثا، من غير إسراف وكرهوا أن يتجاوزوا ذلك. وقد بينا معنى الإسراف. معنى الإسراف وقلنا معنى الإسراف هو أن يصرف الإنسان الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، هذا هو تعريف الإسراف. وذكرنا الفرق بينه وبين التبذير، وأن التبذير هو صرف الشيء فيما لا ينبغي، أما الإسراف فإنه صرف الشيء فيما ينبغي زائدا عن ذلك الشيء. والإسراف يكون في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أو في الماء إسراف قال نعم ولو كنت على نهر جار. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا يستدرك علي، ثم حسنه في آخر عمره عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقلنا في قوله ونهى أن يجاوزوا في ذلك، وقلنا أن المجاوزة في الوضوء إما أن تكون المجاوزة في العدد أو أن تكون المجاوزة في المحل. المجاوزة التي كرهها العلماء، والكراهة هنا بمعنى التحريم على الصحيح من أقوال العلماء، تكون في العدد. وأقصى ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في عدد مرات الوضوء هي ما بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثلاث مرات. فمن توضأ أربعا أربع فقد جاوز، ويتكون المجاوزة في المحل، في المحل، كأن يتوضأ مثلا المرء فيغسل إلى المنكبين ذراعيه أو غير ذلك ما مر معنا في الدروس السابقة. قال باب الوضوء ثلاثا، وهذا أكثر ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في عدد مرات الوضوء. ثم أورد حديث حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان، أي حمران رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، عثمان دعا بإناء، وفيه جواز الاستعانة على إحضار إناء الوضوء. فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فيه أن السنة عدم إدخال اليد مباشرة، وأن يفرغ على كفيه كما فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال فغسلهما، أي غسل كفيه، غسل كفيه. وغسل الكفين سنة في الوضوء، وغسل الكفين في الوضوء سنة، ونقل إجماع العلماء على ذلك، على أن غسل الكفين سنة. قال ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم بعد أن غسل كفيه أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، وفيه أن المضمضة والاستنشاق لا يفصل بينهما على نحو ما سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان حكم المضمضة والاستنشاق، وهل السنة أن يفصل بينهما أو أن يفصل بينهما. وفيه كذلك أن الاستنشاق وحمل الماء يكون باليمين، وسيأتي أن الاستنثار يكون بيد الشمال. قال ثم غسل وجهه، سمي الوجه بالوجه لأنه تقع به المواجهة، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين. بعد أن غسل عثمان بن عفان وجهه ثلاث مرات غسل يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هل المرفق يدخل في العضو المغسول أو فيما أمرنا به أن نغسله أو لا يدخل؟ على قولين للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. القول الأول من قال أن المرفق يغسل، أن المرفق يغسل لقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى هنا بمعنى مع، وهذه تأتي في لغة العرب إلى بمعنى مع، كما في قوله تبارك وتعالى ويزدكم قوة إلى قوته، يعني مع قوة. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي مع شياطينهم كما قال أهل التفسير. ويدل على هذا المعنى الذي نقل ما نقل في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد. أما القول الثاني من قالوا أن المرفق لا يغسل، أن المرفق لا يغسل، قالوا أن إلى هاهنا في الآية لمعنى انتهاء الغاية، لمعنى انتهاء الغاية، لكن الصحيح هو القول الأول لدلالة ما ذكرناه مما نقل في تفسير الآية ومما نقل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الأول الذي قالوا أن المرفق يدخل في القدر المغسول من أعضاء الوضوء هو قول جماهير العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من العلماء، وهو قول جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ثلاث مرات، وسيأتي ثلاث مرات أي ثلاث مرات، يبدأ باليمين إلى الشمال. والمقصود باليدين، ما المقصود باليدين؟ المقصود باليدين من أطراف الأصابع من الكف إلى المرفق. وها هنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس في صفة الوضوء، في صفة الوضوء. وللأسف تجد كثير من الناس يتضايق إذا مثلا الخطيب خصص خطبة لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أنه يحسن الوضوء، وفي الحقيقة أن كثير من الناس لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الوضوء. فكثير من الناس تراهم عند الوضوء وعند غسل اليدين ولا يصح وضوء المرء إلا بغسل اليدين، إلا بغسل اليدين. تجده مثلا يغسل كفيه ثم المضمضة والاستنشاء والاستنصاء ثم يغسل وجهه، لكن عند غسل اليدين يأخذ فيغسل من هاهنا ولا يغسل كفيه إلى المرفق، ولا يغسل كفيه عند المرفق. وهذا خطأ، وهذا خطأ. فغسل اليدين إنما يكون من أطراف الأصابع وغسل الكف إلى المرفقين، والمرفق كما ذكرنا يدخل في القدر الذي أمرنا أن نغسله لدلالة ما ذكرناه سابقا. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه يعني بعد غسل المرفق اليدين إلى المرافق يمسح برأسه، وهذا فيه دليل على أن الرأس يمسح ولا يغسل، هذا الأمر الأول. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال باستحباب مسح شعر الرأس ثلاث مرات، باستحباب مسح الرأس ثلاث مرات. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله. وعمدة الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال أن النبي، فقالوا أي الشافعية والإمام الشافعي أن الصحابي نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه توضأ ثلاث مرات بما فيه الرأس، بما فيه الرأس. لكن جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أن الرأس يمسح مرة، يمسح مرة، وأن ما يمسح لا يكرر، وأن ما يمسح لا يكرر، كمسح الخفين يمسح عليهما مرة. وقالوا أن الصحابي قال توضأ ثلاث مرات بحكم الغالب في غالب الأعضاء، ويستثنى من ذلك مسح الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. قال ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. بعد أن مسح برأسه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجليه ثلاث مرار أي مرات إلى الكعبين. يبدأ بقدمه اليمنى ثم يتبعها برجله اليسرى، هذه هي السنة، هذه هي السنة. ثم قال إلى الكعبين، والكعبين يدخل في المقدار المأمور بغسله كما مر معنا في مسألة المرافق مع اليدين. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ وضوء هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، قال بعض العلماء نحو أي ما يقارب وضوء هذا، قالوا ولم يقل مثل وضوء هذا، لأن مماثلة العبد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليها أحد. وإن كان ورد في بعض الروايات مثل وضوء هذا، لكن مثلها هنا تحمل على المعنى الذي ذكرناه. قال من توضأ وضوء هذا أي على الصفة التي توضأ بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذه الصفة التي توضأ بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أخذها من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، فيه استحباب ركعتي الوضوء، فيه استحباب ركعتي الوضوء، وهذه من الصلوات ذوات الأسباب التي على الصحيح من أقوال العلماء أنها تصلى حتى في وقت الكراهة، لأنها من صلوات ذوات الأسباب كتحية المنزل، والخلاف في ذلك مشهور بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هذا فيه إثبات حديث النفس، هذا فيه إثبات حديث النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الذنوب موقوف على أن يتوضأ المتوضئ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عثمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتبعه المتوضئ بركعتين، وهاتين الركعتين لا يحدث فيهما المرء نفسه، فيه كما قلنا إثبات حديث النفس. وما يرد على المرء قسمه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إلى خمسة أقسام، الهاجس والخاطر. الهاجس والخاطر لا يدخل في هذا الحديث، لأنه مما لا يمكن للمرء أن يدفعه، وحديث النفس ما يختلج في نفس المرء إذا جاهده المرء وهو في الصلاة فإنه يؤجر عليه، وإذا استرسل معه فإنه ينقص من أجره من ثواب الصلاة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهر هذه اللفظة أنه يدخل فيها الصغائر والكبائر، غفران الصغائر والكبائر، لكن جاءت الأحاديث الأخرى تقيد هذا العموم أو تقيد هذا الإطلاق بالصغائر فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، فإذا توضأ المرء نحو وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود غفر له ما تقدم من ذنبه، غفرت له صغائر الذنوب وتبقى الكبائر التي تحتاج إلى توبة. لكن إذا لم يكن للإنسان صغائر وليس له إلا الكبائر، قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يخفف من الكبائر. وإذا لم يكن له لا صغائر ولا كبائر وتوضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قالوا يزاد في حسناته، هذا إذا لم يكن له صغائر ولا كبائر. فإذا كانت له صغائر تغفر هذه الصغائر، وهذا يدل على عظم فضل الوضوء. وكذلك يدل هذا الحديث على عظم فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الفضل العظيم على أن يتوضأ المرء نحو وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الأعضاء، لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوضوء الذي توضأه عثمان بن عفان إنما أورده مرتبا على نحو ما جاءت به الآية. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فبعض العلماء يقول بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء على نحو ما جاءت به الآية. وهذا قول بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، واستدلوا على هذا الوجوب بدلالة الآية، بدلالة الآية. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى أدخل بين المغسولات ممسوحات، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بعد أن ذكر المغسولات قبل أيديكم ووجوهكم، أو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه مغسول أم ممسوح؟ نعم مغسول. ثم ذكر ممسوح وهو مسح الرأس ثم غسل الرجلين. ومن عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، هذا من عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، وهذه الفائدة هي الترتيب كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وهذا وإن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، وإن قاله في الحج فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك الآية، الآية هذه الجملة وقعت جوابا لشرط، وما كان جوابا لشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. الدليل الآخر الذي ذكره أصحاب من قال بوجوب الترتيب وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، قالوا أن جميع من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ على نحو هذه الصفة، غسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق، وأنا أتكلم على لسان من قال بوجوب الترتيب. قالوا نقلوا جميع الصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بغسل كفيه ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم اليدين إلى المرافق ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. قال ولم ينقل عن أحد من الصحابة من نقل خلاف ذلك. القول الثاني وهو قول الإمام مالك وأبو حنيفة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، قالوا بعدم وجوب الترتيب، بعدم وجوب الترتيب. وعندما نقول بعدم وجوب الترتيب لا يفهم منه عدم الاستحباب، فإنهم يتفقون على أن الأفضل والأرغب والأعظم للأجر أن يتوضأ المرء على نحو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في وجوب الترتيب. القول الثاني وهو قول الإمام مالك وأبو حنيفة بعدم وجوب الترتيب، وهؤلاء استدلوا على مذهبهم بما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدم كرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي الترتيب بين أعضاء الوضوء. لكن بعض العلماء قالوا لا دلالة في ذلك، وإنما المراد بترتيب الوضوء أي في الأعضاء المفروضة، وقالوا المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة في الوضوء، وهذا قول جماهير العلماء. ستأتي هذه المسألة في باب الاستنثار في الوضوء، لكن الصحيح والخروج كما ذكرنا في القواعد الفقهية، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، أن يتوضأ المرء على نحو ما نقل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول عثمان في الحديث الثاني: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان خشي أن يغتروا، خشي من اغترار أصحابه بهذا الفضل العظيم الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الباب الذي يليه باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هؤلاء الصحابة الثلاثة عثمان وابن عباس وعبد الله بن زيد نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنثر في وضوئه، ولا يكون الاستنثار إلا باستنشاق، لا يكون الاستنثار إلا باستنشاق. ومعنى الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه المرء في الوضوء. معنى الاستنثار الذي ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب هو طرح الماء الذي يستنشقه، ومعنى الاستنشاق هو الماء الذي يجذبه المرء حال الوضوء. فهذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان المروزي ثقة، أخبرنا عبد الله، أهمله هاهنا ولم ينسبه الإمام البخاري عليه رحمة الله. والمقصود هاهنا بعبد الله من؟ المقصود به ذاك الرجل المبارك عبد الله بن المبارك، ثقة ثبت فاضل عابد مجاهد، كان يغزو عاما ويجاهد عاما، الذي قيل في ترجمته أنه اجتمعت فيه كل خصال الخير، اجتمعت فيه كل خصال الخير في هذا الرجل عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي ثقة عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس، أبو إدريس الخولاني عائد أبي عبد الله، هذا ولد عام حنين ثقة روله أصحاب الكتب الستة، أنه سمع أبا هريرة الصحابي المكثر عبد الرحمن بن الصخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الاستنثار والاستنشاق هي موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، الخلاف في المضمضة والاستنشاق. والصحيح من أقوال العلماء أن المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذ غرفة واحدة للمضمضة ثم يتبعها بغرفة أخرى للاستنشاق والاستنثار، على نحو ما ذكره بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الصحيح في صفة الوضوء ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ المرء غرفة من ماء فالنصف منها يجعله في فمه والنصف الآخر يستنشقه ثم يستنثره. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ويختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنصاق الذي عليه جماهير العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على أنه سنة والقول الثاني أنه واجب أو أنه فرض، والواجب والفرض بمعنى واحد. وهذا القول الثاني هو قول الإمام أحمد وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأت فمضمض، وفي رواية في حديث آخر إذا توضأت فاستنثر، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنثر والاستنثار كما مر معنا لا يكون إلا باستنشاق، لأن الاستنثار كما قلنا أنه يطرح الماء الذي في أنفه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح أنه فرض في الوضوء والغسل على حسب ما سيأتي في كتاب الغسل. كذلك قلنا أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة تكون بغرفة واحدة، والاستنشاق وأخذ الغرفة إنما يكون باليمين والاستنثار إنما يكون بالشمال كما نقل عن علي بن أبي طالب كما هو في سنن الإمام النسائي أنه استنثر بشماله وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هكذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وكره الإمام مالك عليه رحمة الله أن يستنثر المرء من غير اليدين، من غير أن يضع يديه على أنفه، قال لأن هذا فعل الدواب وتعقب أنه لا دليل على الكراهة. وتعقب أي الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا دليل على الكراهة. فقوله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر يدل على وجوب الاستنصار ويدل على وجوب الاستنشاق، ومن استجمر فليوتر هذا سيأتي بالباب الذي يليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستجمار وترا، قال باب الاستجمار وترا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة راوية الموطأ عن الإمام مالك، روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة، وفاته متى؟ سنة 79 بعد 100 الأولى، عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ماذا يجعل في أنفه؟ جاء في بعض الروايات يجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال ومن استجمر فليوتر، ولذلك وهذا موضع الشاهد مما ترجم له الإمام البخاري باب الاستجمار وترا. ومعنى الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الأحجار الصغيرة. ومعنى الاستجمار شرعا هو تنقية محل البول والغائط بالحجارة أو الماء كما مر معنا في المجالس السابقة. قال ومن استجمر فليوتر. قد مر معنا بعض أحكام الاستجمار بعض محل الاستجمار، وقلنا فيما سبق وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن في الاستجمار يراعى الإنقاء، يراعى الإنقاء والعدد وألا يكون دون ثلاث حجار، هذا الإنقاء والعدد، ويزاد كذلك أن يكون وترا، أن يكون وترا بحيث إذا لم يقع الإنقاء بثلاث ووقع الإنقاء بأربع فإنه يستجمر وترا، وهذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وإذا استيقظ وإذا استيقظ من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. في قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه استدل به الشافعي وجمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن هذا النوم سواء كان بالليل أم بالنهار، سواء كان بالليل أو بالنهار. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال أن هذا يخص بنوم الليل دون نوم النهار على خلاف مذهب جمهور العلماء. إذن استدل به جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن النوم وغسل اليدين من بعد الاستيقاظ من النوم سواء كان هذا النوم بالليل أو بالنهار، لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى خصه بنوم النهار. ما دليل الإمام أحمد؟ قوله في هذا الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت. قال الإمام أحمد البيتوت لا تكون إلا في نوم الليل، يقال بات الرجل يبيت مباتا فإن ذلك يكون بعد نوم الليل، بعد نوم الليل. واستدل كذلك بما رواه الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل. قال فليغسل، فليغسل هاهنا الأمر بالغسل، والأمر هاهنا عند جمهور العلماء أنه للاستحباب، أنه للاستحباب، وعند الإمام أحمد للوجوب أن يغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، في وضوئه في الإناء المعد الوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم الباب الذي يليه باب غسل الرجلين، باب غسل الرجلين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى، موسى هذا ابن إسماعيل التبوذكي ثقة رواه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة رواه أصحاب الكتب، عن أبي بشر هو جعفر بن أبي إياد، عن يوسف بن ماهك ثقة ثبت رواه أصحاب الكتب، عن عبد الله بن عامر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله باب غسل الرجلين. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في صفرة فأدركنا، أي أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تخلف، وقد أرهقنا. الإرهاق هو الإدراك والغشيان، الإرهاق هو الإدراك والغشيان، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال بعض العلماء أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويل للأعقاب من النار، وفي رواية ويل للعراقيب من النار، كان بسبب المسح، كان بسبب المسح. وبعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا أن الإنكار كان بسبب عدم تعميم المحل المأمور بالوضوء بالماء، بالماء. هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار، واستدل به على وجوب غسل القدمين. وقالت الشيعة، وقالت الشيعة أنه يجب مسح القدمين ولا يجب الغسل، لكن الصحيح كما مر معنا والذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغسل. الشيعة استدلوا بالآية وأرجلكم برواية أو بقراءة الخفض، بقراءة الخفض، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا أن هذه الآية على قراءة الخفض، وهي قراءة ثابتة متواترة، تدل على أن القدمين، أن القدم تمسح ولا تغسل. لكن رد عليهم جمهور العلماء عليهم رحمة الله أو كل أهل السنة والجماعة أن رواية أو أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم البتة على كثرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه مسح على قدميه. والوجه الثاني الذي نقله محمد الأمين الشنقيطي والإمام الصنعاني أن قراءة الخفض إنما المراد منها المسح على الخفين، ولذلك تورد في الأدلة التي أوردها الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في المسح على الخفين، وستأتي هذه المسألة. الوجه الثالث مما أورده العلماء عليهم رحمة الله في بيان بطلان مذهب الشيعة واستدلالهم بهذه الآية أن في لغة العرب أن لفظة المسح مشترك، من المشترك، من المشترك اللفظي، ويطلق المسح في لغة العرب ويراد به الغسل، ويراد به الغسل. الباب الذي يليه باب المضمضة في الوضوء، باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي حكم المضمضة في الوضوء. وقد مر معنا أن مذهب جماهير العلماء على أن المضمضة سنة وليست بفرض، ولكن الصحيح أن المضمضة واجبة، أن المضمضة واجبة، وكما جاء في حديث لقيط فإذا توضأت فمضمض. والمضمضة في اللغة أصلها تحريك الماء في الماء، تحريك الماء في الفم، جعل الماء في الفم وتحريكه. أما شرعا فاختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن اتفقوا أن المضمضة شرعا أن تجعل الماء في فمك، أن تجعل الماء في فمك، وهل يشترط إدارته على الفم أم لا يشترط؟ قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح أنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط. ثم أورد حديث قال حدثنا أبو اليمان، مر معنا الحكم بن نافع ثقة رواه أصحاب الكتب، أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة ثقة روى أصحاب الكتب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثقة عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فقد مر معنا هذا الحديث. ثم الباب الذي يليه باب غسل الأعقاب قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ قال الإمام البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد الجمحي ثقة ربما أرسل روى له أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة هو الإناء المعد للوضوء قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم أبا القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر فيه ذكره بالكنية قال وهو حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة فإن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ذكره بكنيته كما نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فهذا الباب الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله باب غسل الأعقاب وكان أبو ابن سيرين أورده الإمام البخاري فيما يتعلق بالأعضاء التي في الغالب يتساهل فيها الناس فلا يعممون الماء حال غسل ذلك العضو ومن ذلك الكعبين ومن ذلك حينما يلبس الإنسان الخاتم إذا كان الخاتم يعني واسع فلا إشكال في ذلك لأن الماء يعم الأصبع أما إذا كان الخاتم ضيق فلا بد من نزعه أو إزالته من الموضع وتقديمه وغسل ذلك الموضع. هذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة. ثم أورد الإمام البخاري الباب الذي يليه باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج ثقة رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. هذه الترجمة باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة أن يرد على من قال بجواز المسح على النعلين هذا هو مراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة. لكن الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ونقله غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، وأنه كان يمسح على الجوربين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على النعلين. ونقل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند صحيح أنه مسح على نعليه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. أورد الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمر أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، هل المقصود أن هذه الأمور الأربعة وهي مشروعة لم يكن يصنعها إلا عبد الله بن عمر الوحيد من الصحابة الذي كان يصنعها؟ ليس المقصود هذا، وإنما المقصود بهذا ممن رآهم هذا الذي سأل عبد الله بن عمر، هذا الذي سأل عبد الله بن عمر وهو عبيد بن جريج. تعالى ننتهي هنا على نتم الشرح هذا الباب في الدرس القادم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.